وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فالله يكتب ما يبيتون فأعرض عن وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.